جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحن. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. المعتبة العتاب أو الغضب، وترب جبينه أي خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، كقولهم رغم أنفه. وقوله ولا لعانا ولا سبابا، قال القاري: المقصود نفي اللعن والسب مطلقا، وكل ما يكون من قبيل الفحش القولي لا نفي المبالغة فيهما. وكأنه نظر إلى أن المعتاد هو المبالغة فيهما فنفاهما على صيغة المبالغة، والمقصود نفيهما مطلقا كما يدل عليه آخر كلامه. والمعنى غاية ما يقوله عند المعاتبة أو المخاصمة هذه الكلمة. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والبزار والنسائي والطبراني في الكبرى والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وأخرج مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى الناس عنه؟ فقال له عثمان: دعنا منك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وللبخاري قال مروان بن الحكم: إنه شهد عثمان وعليا بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ولمسلم عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي: لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما ينهيان عنها نهي تنزيه لا نهي تحريم. وأخرج مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يومئذ يعني معاوية كافر بالعرش، يعني بالعرش بيوت مكة، والعرش جمع عريش. وقال سعد: ذلك لأن معاوية كان ينهى عن متعة الحج، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 في عمرة القضاء قبل أن يسلم معاوية. وأخرج مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة،